أقم الصلاة على الحبيب فالصلاة مفاتيح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى والريل وتطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب ركت عيناي شوقا ولطيبة ذا